هؤلاء ليست عندهم أصول. أشكال حنا بنقول له شوف بنقول ترجع إلى السلف. قال سعيد بن المسيب: لا يقولن أحدكم مسيجد ما كان لله عظم. وهذا حديث يرفعه البعض إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لازم تاخد بالك انت بتقول ايه لما اتكلم عن سيدنا يونس. ما قلتش هو كان عصبي يعني خلقه ضيق وبعدين ايه راح ساب العمليه ومشي. انت ما بتتكلمش عن واحد صاحبك. ده هؤلاء الاكابر عند الله عز وجل فلتحذر. احنا بقى لما نيجي نتكلم دلوقتي بالنظريه الحسابيه نسي انه بيتكلم عن النبي فيقول لك كانت برضه الدعوه فيها اخطاء وفيها فشل. يا ابني فوق بس. فشل ايه يا فاشل انت؟ النبي اتقال عليه كده لما قيل لأبي بكر وذكر ذلك عن العباس قالوا أنت أكبر أو رسول الله؟ قال هو أكبر وقد ولدت قبله. شوف التحري في الكلام عشان ما عنده أدب. قالوا يا رسول الله إننا نريد أن تعيننا بمال لما أنفقناه في حل وثاق العباس ابن أختنا. حديث البخاري. العباس ابن أختكو؟ ده ابن العباس ده عم النبي. المفروض اقول له مباشره. قال لك بس عشان خاطر ما كسبش النبي واقول له اصل انا كنت دفعت للعباس فلوس. فقال له عايزين بس عشان احنا دفعنا في في في وثاق العباس ابن اختنا. مع ان ابن حجر بيقول ان اختهم دي بعيده قوي بعده النسب لكن ادب. انما اقول انه فاشل حاجه تغم بصراحه. التنبيه على عدم وضع اعلانات موسيقيه على الهواتف. احسنت. والإخوة المفروض ما يعملوش كده. مش عارف السؤال ده أنا في الحقيقة يعني أقضى مضجعي ومش عارف أنا أتفوه به أو لا أتفوه به. مش عارف الحقيقة إن يعني يعني مش عارف ما يكون الصواب في ذلك. بس عايز أقول يعني هو عايز أتحرى الستر في ذلك. إنما هو أمر يعني أنا أظن اللي بعته عايز إن أنا أشهر ذلك. يعني هو في أختين يبلغان من العمر 30 و28 سنة تحفظان القرآن 10 أجزاء و8 أجزاء ويريدون أخين. وده في الحقيقة شيء بقى اللي يعني المحرج. وإحنا أحجامنا ليه كده يا أخوانا؟ إزاي تطلب المرأة بنفسها وهذا من نبلها؟ على ده من نبلها يعني هي تمدح بذلك وتكبر في أعيننا. انما احنا ازاي غفال ما بتتجوزوش ليه يا اخوانا؟ في ايه مالكوا؟ في ايه؟ لا باليسير باليسير. قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله ان يعينهم وذكر منهم الناكح يريد العفاف. فانت اللي ترد العفاف وخش قول لي امكانياتي. انا امكانياتي كده. انا لا اكتمك سرا. هقول لك حاجه من اسراري. لما اشتريت غرفه النوم ما قلتش لحماتي. رحت جبت الاوضه وحطيتها في بيتنا. انا جبت الاوضه يا اخوانا. اما جبت الانتريه جبته وحطيته في بيتنا. انا ما كانش عجبكم هدور على حد يعجبهم اللي على قدي اللي انا هقدر اشتريه. مش هقدر اشتري اكتر من كده. فالناس في الحقيقه طلعوا في غايه الكرم. ولقيت حماتي قالت لي: يا ابني انا وانا اللي هنام عليها انا مالي؟ طب بس الانتريه وانا اللي هقعد عليها انا مالي؟ قلت يمكن فخ. وبعدين اول ما نخش نغمق في الموضوع هتكسف اطلع بقى من العيله فيمسكوني من برضه. لقيتها مشيت على كده لحد النهايه في الحقيقه. يعني اقصد اقول يعني ادخل في الموضوع. في زواج ممكن يصلح باربع خمس تلاف جنيه. هيقول لك هنجيب من 4-5000 جنيه بقى يبقى انت راجل بقى شحات. ما تتجوزش انت ما نوصلكش. المقصد ان احنا عايزين يا اخوانا يبقى في مثلا من الاخوات اخت تعرف الاخوات اللي موجوده مؤهله للزواج. وبعض الاخوه الموجودين في المسجد يعرف الاخوه اللي عايزين يتزوجوا. العمل ده احنا بطلناه ليه؟ ويبقى الـ الـ الـ الـ الـ الاخوات معروفات عندنا واللي ليه طلب يروح ويبقى في التقاء. لما جاء خباب ابن الارط رضي الله عنه وهو مولى عبد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اني خطبت أظن ذكر أخته عثمان ولا غيره فلم تخطبني فما حدش رد يتجوزني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سأزوجك. وجوزه الفريعة قريبته بنت عمه ولا بنت عمته. أنا هجوزك أنت. ليه ما تقومش أنت بالدور ده؟ نقوم أنا وأنت والأخوات ويقوموا. عشان في الحقيقة أنا من الأسبوع اللي فات وأنا مكسوف